هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. أهي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني في إذاعة القرآن الكريم لتدريس ما تيسر من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. فضيلة الشيخ أحمد، توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الشيخ خليل رحمه الله: فصل، الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة، وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الظهر، ولمعتادة ثلاثة سهارا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الموضوع الليلة موضوع في منتهى الأهمية، وأدعو الأخوات المحترمات إلى الاستفادة من هذه الأحكام، لأن أحكام الحيض قد لا تبدو واضحة للفقهاء، فبالأحرى من ليس بفقيه جدا. وأنا بعد ماني فقيه غيرت لهم بيش من الأحكام اللي فهمتوه. إذن طالما الأخوات عنهم يسولوا الليلة في الحلقة وعنهم ينتبهوا، لأن هذا الباب الليلة هو اللي يتوقف لي صحة الصلاة وصحة الحج، حتى به اللي الطواف لا بد حد يعود على طهري، والصوم اللي أيضا لأن معروف عن الدورة عنها تمنع الصوم، معناها عنها هو انتهى الأهمية. هاي الأحكام اللي إن شاء الله وديلها نحاول وكان نقربوها للناس، الرجال اللي يلا يتعلموها يقعدوا يعلموا أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم هاي الأحكام، به اللي كل حد منا مطالب عن معلم من بجواره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ورب الأسرة إذا كان يغضب لتلف مال فعليه أن يغضب لعدم تعلم حكم يتعلق بشروط صحة الصلاة. فعلى المرأة أن تتعلم الأحكام وأن تعلمها بناتها، وعلى الزوج أن يتعلمها كذلك ليعلمها لأخواته وجميع أسرته. الحيض دم، معروف عن الحيض عنه دم اتفاقا، والحيض هذا الأصل في أحكامه، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، إلى آخر الآيات. فقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، سئل صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع المرأة وهي في حالة الحيض، ذلك لأن اليهود كانوا يتعاملون مع المرأة وهي في حالة الحيض تعاملا همجيا، لأنهم كانوا يبتعدوا عنها ولا يخلوها تقعد معهم ولا تجمع معهم ولا تأكل معهم. منين جاءت الشريعة المحمدية؟ سأل أحد الصحابة محمدا صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع المرأة لا تليها الدورة، شاء الله يعدل معها، قال لهم: فاعتزلوا النساء في المحيض، معناه توه الاعتزال اللي مخاطب بهون هو اعتزال الزوج زوجته، وهذا الاعتزال لا يشوف حدوده معناها عن المرأة اللي لها الدورة عنها امرأة طبيعية ولا هي العود ينقعد معاها ويكلم معاها وشرابها طاهر وضولتها معناها هذا اللي باقي من, من, من أكلها وشربها هذا كامل طاهر حقته منها تعاملها مع زوجها في الفترة ما هو مقبول بالطريقة اللي نقوله وهي قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وفي الحديث افعلوا كل شيء إلا النكاح معناها عن ذيك الصلة فقط هي اللي نشوفه وإلا فهي امرأة طبيعية ولهذا المرأة اللي ما هي طبيعية ليك اللي ما ترى للعادة لأن المرأة اللي ما تراها فقها يسموها بغلة لأنها لا تحمل هاي الدورة عندها ضوابط وعندها قواعد أساسية من هذه القواعد عنها الدورة عنها دم اتفاقا دم أسود خافر يلخيه رحم المرأة والرحم هو منتهى مستقر وصول الصلة بين الزوج والزوجة خروج هذا السائل هو اللي يسمى بالدورة وهو خلق معتاد وطبيعة عادية في المرأة وله تجي من فترة زمنية معروفة من مدة الحمل من 9 سنوات وهل في أول سنة 9 أو وسطها أو آخرها إلين تلحق 50 سنة هذا كامل احتمال عن دورة ملاجي وبعد 50 سنة إلى 70 سنة الفقهاء كانوا يقولوا يسألوا عنه النساء اليوم فهم ضوابط عند القابلات وعند المتخصصات والمتخصصين اللي يعرفوا يقولون إذا كان دورة ملاجي ولا ما يلاجي يقول بعض الفقهاء وبنت 70 معناها بنت 90 ما تراه يسألوا عنه النساء كما الملاح نقلوا من 9 لا حد صفعات عاد فماتية هي إمكانية وقوع ذاك يقول يعود ذاك الفم ما هو غير فم ضوابط لهم ضعوها يلي الأساس هلهي تسقط يعود هو ولا ما هو وتملا محتمل يلقن عنها إلى 40 إلى 50 ما بعد 50 إلى 70 فم احتمال غير احتمال ما هو احتمال مثلا ضئيل نادر لأن ينشاه بعض الحالات على امرأة عند 70 سنة عليها الدورة الدورة ساعة خالق حد توف له يعود ما يصلي كما سنرى ولا يصوم معناها عنه توف أمر شرعي الفقهاء يسموه المانع لأنه يمنع صحة الصلاة والصوم ووجوبهما إلى آخره هذه الدورة الأين مختلف في مدتها هي كم تعطي احنا عندنا عنها تعطي بالتعطي لا قطرة واحدة لا دقة واحدة كافية منين تجي في النهار دقيقة راه ذاك اليوم ينعد عنه من أيام المرأة اللي ينقال عنه من أيام ما يسوى أعطاها الله 5 دقائق ولا دقيقة واحدة هذا هو مذهب نحن المالكي مذهب الإمام الشافعي لا بد تعطي نهار وليلة هي مستمرة حدهم يسموها دورة مذهب الإمام أبي حنيفة لا بد تعطي هذه التيام أبو حنيفة كثير الفيض يوم ويومان أقل الحيض واليوم والليلة جالي الشافعي المقتفي سنة خير شافعي يقول احنا عندنا في النص وإن دفعة منها يسوى لها قطرة واحدة فمن رأت في يومها قطرة واحدة فذلك يوم حيض لا يتعده من أيام عادتها المعروفة هذه الدورة عندها ألوان فيها الصفرة والكدرة معناها عن يدعوت شيء تعلوه صفرة يعود ما هو أسود ولا هو أحمر ويدعوت شيء كدر معناها لونه أدخن معناها عنه يجيه مراحل ما هو لا لون واحد وهو اللي وذاك هو اللي بعض الأخوات يلتبس عليها به اللي ما عاد دم أحمر هو قد يكون كصفرة أو كدرة ألوان مختلفة ولهذا أخي قال الحيض دم كصفرة أو كدرة دم اتفاقا كصفرة على المشهور خلافا لمن ماجشون مستدلا بحديث كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا قيل عن الصفرة أن ما هي دورة غير هي دورة على المشهور والكدرة ما هي دورة على المشهور ومنتهى هذه الدورة تختلف قد تعود تمشي إلى نص شهر ذاك وهو الحد الأعلى هو نص شهر بعض النساء يختلفن في شيء 5 أيام 6 7 8 قيل الصقاء عنها أقل من نص شهر يقول أحد الفقهاء ملخص ضوابطها: الحيض منتهاه نصف شهري، معناها منتهاه طوف ذاك هو الأعلام ذاك هو الأعلام. ثم الخلاف في أقل الطهر، أقل الطهر هو كم؟ فلابن ماجي شون 5 تعد، وابن حبيب 10 فيما ورد، سحنين قدرا عدها 8 المتيام، مشهورها بنصف شهر حداث اسمع بذلكم به المعتد. أنا هذه أرى فقهية غير الله ينفسك به منها. لا عن الدورة من توفى عن المرأة لا بد تعطي نصف شهر، لكن اللي جماه دورة يسوى شنه به اللي ذاك وهو أقل الطهر يسوى. فم دم ذاك الدم قالوا استحاضة لأنه حالة مرضية، لأن الدورة انتظامها معناها عن البدن عن السليم من الأمراض، ولعات اللي ما هي منتظمة معناها عن فماتياه فماتيه مرض. إذا أقل أقل أقل الطهر هو نص شهر ما قد يجي. ولهذا مرأة أعطت لها الدورة عادتها وأعطت عن 10 أيام وجاتها، ذاك جاها تنصلي به لأنه ما هو دورة، ولعات اللي بقالها الشيء من عادتها لا يتلفق يسوى تلفق عقبه 12 يوم. معناها عن امرأة كانت عادتها 6 أيام وجاتها الدورة 5 أيام وفات عنها وعطات 13 يوم هي طاهرة وجاتها دورة ريالة عرف عنها مازال لها نهار ما فات تم لا يتلفق، لكن هذا يتلفق وضيفه الأيام السابقة وتوفي لا انتهى لا انتهى ولا ما انتهى لا يشوف توه أكثر عادتها أكثر عادتها أياما لا وقوعا. معناها العادة تثبت بالمرة الواحدة، كيف لعات مرة كانت عادتها دائما 5 أيام ومرة واحدة في حياتها عاد 6 راهي عادت عادتها 6. معناها العادة عند الفقهاء في الدورة لا تثبت بالتكرار وإنما بالمرة ولو واحدة لا توه أيهما أكثر وهو عاد عادته توه. هذا الدورة من ضوابطها عنها جايبا نفسها الحيض دم أساسا خرج بنفسه مقبول من التحمل. معناها عن ذاك اللي يجي في الصلة بين البكر وزوج هذا ما هو دورة به، لهذا لا أكيد حدته صبع ماشي منه دم ولا شيء. هذا أيضا خروج الدورة عن طريق العلاج لما اللي ما هو دورة به اللي ذاك توه العلاج وهو لسبب ذاك. ولهذا استعمال العلاج للدورة الفقهاء ضبطوه. مرأة مثلا مطلقة وتبغي الزواج ما يلا تعمل الدوية ياك الدورة تجيب العجلة، لأن الدورة من أهم مميزاتها أن تكون خرجت بنفسها وتوف معناها عن دورة طبيعية جاي بنفسها وتوف. فهم الصح حالة إلى عادة المرأة تأخرت عادتها وعاد بدا جليا تأخرها وضاحا هو متأخرة، هون قتاد فسأل الطبيب به اللي يدعو تأخرها يرجع المرض، هون يجوز علاج ذاك المرض اللي سبب تأخرها وعليه يعني بعد هذا بشرط يعود حد أساسا تأكد عن الدورة عنها تأخرت لمرضه يقد يعالج ذاك المرض اللي هو سببها وعقب ذاك جي الدورة وتحو الدورة يغير اللي مخلوه منه طول حد يعود له يعجل الدورة قبل وقتها. إذا استعمال الدواء هو اللي يقول فيه بعض الفقهاء هو جدي الشيخ الحمد لله والمحمد محمد سالم يقول: يا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد بالطهر فحكما. معناها عن استعمال علاج ياك الدورة توقف هذا جائز، كيف مرة حاجة عليها الدورة وعاد الطواف اليوم يقول تعمل الدواء ياك الدورة توقف، لأن إيقافه هي ما يفهم هي مشات معناها هي الدورة وفاتها يتسحم الطوف مثلا في الحالة تقول دم اللي لعات اللي يتوقع عن جهة الدورة بعد غد مثلا تقول تعمل دم اللي علاجيات ما يجي في وقتها المتوقع. غير اللي ما هو مقبول هو استعجالها بالدواء، معناها استعمالها عنده التقسام استعمالها لأن ترفع بعد مجيئها هذا جائز اللي واقع توه مات لخالق وذا بسير، استعمالها معناها يعمل علاجيات ما تجي في وقتها المتوقع كانت يبدو مثلا بعد الصبح ذاكم اللي جائز. غير استعمالها لاستعجالها ما هو جائز به لذلك الجاء ثم تيه يتوب أسباب دعات إلى أن لا يخرج. إذا ما يلا يعود ذاك هو جائز. المدة اللي كنا نقوله هذا في العبادات هي المرأة عندها العدة وعندها العبادات. الدورة في العبادات ما هي الدورة في العدة؟ الدورة في العدة لا بد تعطي المرأة نهار هي عليها دورة حدة تدري يعني عنها عدة مثلا في عدد الطلاق لا شعود واضح مثلا كما قلنا عن المرأة إذا جاءتها الدورة دقيقة تعدها عنها عن ذاك اليوم عنها يغير. هذا في مجال العبادات. أما في مجال العادات كيف العدة وذاك النوع لا بد من تعد نهار كامل والله معظم نهار من ما جهة الدورة معظم نهار ما تعد عن جهة عدة لها الله من قدام تخليل في العدة عنه يكان العدة يكان لا بد من يوم كاملين أو الله معظم يومي يغير هون فصلة والصوم والحج كافي قطرة كافي قطرة لا يتعد هو ذكرتها عن اليوم راه هو جاء نهار من أيام الدورة يسوى لا نستقيقة يغير بعد ثم قطرة وصلت وفي العادة لا بد من يوم كاملين والله معظم يومي معناها من أصباح إلى الخامسة والله قاعد من أصباح إلى الروح الشمس حدد يتعد عن هذا عنه عدد. إذا يلا يضاح الأخوات الفرق بين العدة الدورة في العبادات والدورة في العادات ولهم واحد. خرج بنفسه من قبول من تحمله معناها عن الدورة الجلاء من قبول ما هي من جهة أخرى من قبول من معناها امرأة تحمل عادة امرأة مثلا ما تحمل دورة قعمل الجهة كيف اليائسة اللي فاتعت عجوز وكيف تملي هذه اللي عادت هذه اللي صغيرة جدا. احنا قلنا عنها اللي تبدأ الله في السنة التاسعة هل هي أولها وسطها وآخرها أقوال وذلك تبدأ الله عقب ذلك يعني بعد احتمال بعد مشيها فيها معهم سبعة تحمل عادة وإن دفعتها وإن دفعتها منها يسوى قطرة دفعة كالقطرة في الوزن والمعنى يسوى لا قطرة واحد. وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة وأكثره لمبتدأة نصف شهر منها عنهما النساء ثلاثة حالات المعتادة اللي عندها عادة تعرف هي عادتها والمبتدأة قاعدة ما قد جاءت الدورة مكينة بدأتها والحامل المعتادة ما عندها مشكلة به اللي عارفه هي عادتها وقلنا عن العادة عندها عنها تثبت وتوه بأكثرها أياما وتوه لا وقوعا هاي الصلاة المكينة جاءتها تواسي البنت الصغيرة المكينة جاءتها الدورة وتمت الدورة متواصلة عليها لا يتعطي نص شهر هي قاعدة عن صلاة وقيل إن عادتها عادة لذاتها معناها يشاف أصحاباتها اللي معاها في المزاج كم طاعت عليهم وتوه راه هي تقاس عليهم حالتي عنها أنها توقفت قاع ما هو مشكلة السحم وتوه يعني بحالت أنها ما توقفت عنها لا هي إشراء يعطيها عنها ما شيء ينص إشراء لأكبه وهو أعلى أقل الطهر لأكبه وهو أعلى شيء في الدورة هو نص إشراء والطهر ملي أقله النساء مثلا متفقات في أقل الطهر مختلفات في الحيض في زمنه كانوا 5 أيام كانوا 7 يمشي قاع دائما عليه استحاضة ودورة إشهر يعطيه نص ما يصلي نص يصلي ذاك يرجع الأمور فرضية وحالات يعرفون النساء إذا هاي بعض الضوابط العامة هي عن مبتدأ في حالة مرة عليها الدم واتصل لا يتعطي نص الشهر أول مشهور وقيل عنها تشوف عادة لذاتها أصحاباتها اللي معاها في المزاج ومذاقهم واحد وسنهم واحدة وقرائصهم واحدة لكن اللي وقع لهم يعتود يد قد تحمل المعتادة ثلاثون استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه هذا هنا تياه وفين من المعتادة ونوادي المعتادة هي اللي تعرف عادة حقبة هي الياسلة المعتادة مثلا مرة فجأت الدورة وعارفة عنها ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه أي نصف الشهر معناها عن امرأة عندها عادة 6 أيام 5 4 7 وجاءتها الدورة واستمرت عليها متواصلة تعطي نصف الشهر لا هي نعطوها أيامها التعرفية منين تعطي أيامها 6 ولا 7 ما وفات نعطوها 6 أيام استظهارا لجام الاستظهار. الاستظهار هو استفعال، هو استكشاف، كان له دوره ولا ما هو دوره. ولجام الثلاثة هذا ما صلي فيهم لأنهم نعطيهم حكم حكم الحيض اللي ما فات انتقلت عما كانت عليه. هؤلاء الأيام اللي تعدهم اللي عادوا من عادته هيا الله أخواتنا ينتبهوا له، يلا يعرفوا عن أيام للسرهار اللي عدوا عادوا من العادة. هاي اللي كانت عادتها 5 أيام واستمر عليها الحيض وعطات أيام الثلاثة للسرهار رهي عادتها 5 أيام. ورهي هاي المعتادة إلى عادة اللي عادتها 12 يوم مثلا عادتها 14 يوم لا يتصهر الله بيوم واحد به لما أتلف المجال للسهر، هي عيدة ما لم تجاوز لمن سهر. ولعات اللي كانت عادتها 13 يوم عند مزالتها لنهارين والنهار له ينتهى برواح الشمس منها عن المغرب من الليل يتسحم وصي المغرب به المغرب من الليل. إذن هذه الضابط مهم هو ولمعتادة 3 استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز من تسحر. ثم قاعدة أساسية الفقهاء هم حدون أقل الطهر. إياك نعرف عن عن عن الدم لا أرجع السابق من تسحر عن ما هو ضرع. الفقهاء يقولوا وفائدة التحديد بأقل الطهر إلغاء الدم العائد قبله لمن كملت عادتها وعدم إلغائه لمن لم تكمل. معناها عن المرأة كانت عادتها 6 أيام وجاءتها الدورة وطعت لها 5 وفات منها راهي عارفة عن مزالها نهار أطعت 14 يوم وهي طار وضل 12 المهم عنها بعد مزال في مخيلتها باقي نهار جاءتها الدورة عقب 13 يوم ذاك اليوم جاءت الدورة لا يتلفق معها الأيام السابقة اللي به اللي عادتها ما تفات ضمن ذاك اليوم اللي عادت لها عن الدورة 13 يوم مثلا الضم والعادتها وتروح من يوفد على هو ولا ما هو لا يشوف هالأيام من السهارة اللي كانت تصلي وكانت طاهر. هذا هو التحديد لأقل الطهرية نعرفه عن دم كامل عاودة قبل نص شهر ما هو معتبر لا الميك اللي فات عادتها اكتملت ولا عادت اللي عادتها لما تكتمل لا يتلفق ولي يسمى بالتلفيق عند النساء يعني عودي يعرفه على أكثر عادتها ما لم تجاوزه هم هي طاهرون أو عقب أكمين تعود كانت عادتها 6 أيام واستمر عليها وعطاتها أيام 3 اللي هو 7 8 9 إن قال لهم أيام للسهار عقب ذلك يصفوا لما وفره هي عادة طاهر لا يتسحم وصدق المغرب مثلا يوم الثالث عقب عادتها وعادته طاهر ما عنده مشكلة اللي فماتيه وحالة مرضيته مات لدور يعني ضوابطها انتهت وهي الضوابط حد انطلق منها هي واضحة ما عنده مشكلة هم هي طاهر ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه هي إشكالية أخرى. احنا قلنا عن النساء 3 المبتدأ اللي ما قد جاتها الدورة والمعتادة اللي عندها عادة عرفها والحامل هذه فيها خلاف قاع هل تحيضوا أم لا وهذا يقدر رجع له علميا شور طبيب المتخصصين. المهم عن إمامنا مالك والإمام الشافعي قالوا عنها تحيض واحتجوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لهم عن كانت الحائض ترى معناها عن كانت الحامل ترى الحيضة وكانت تدعو الصلاة من غير مكين على كانت ما تصلي فكان إجماعا سكوتي عند الصحابة قالت لهم عن كانت الحامل تجيه الدورة وعنها ما تصلي فكان هذا إجماعا سكوتيا وعليه لا يتكلم حالا هنا على حيض الحامل مع أنه نادر بعد حتى يعني بعد يخلي قال الصليمان أحمد وأبو حنيفة عن الحامل ما تحيض به اللي علميا الدم اللي كان يجي في الدورة وهو اللي لا يتكون من الجنين وعلميا في الشياك لمنه قوي حتى وفي مواصلات معينة هو اللي يتكون منه الجسم ويشي يتكون منه اللبن للجنين بعد الولادة وذلك اللي من النفاس هو اللي يجي ساعة عند النفاس معناه عنه يتم يجمع وطور فماتية حتى يجي عند النفاس هذا هو العادي يا غير عيدة ما يخلق وتعود الحامل تعود الجهة الدورة إذا جاءت الدورة لا يمشوه تفاصيل ذلك قلت فماتي في النص ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف معناها عن الحامل اللي فاتعت عند شهرين من الحمل وداخل في رأس الشهر الثالث معناها عند 60 يوم من الحمل وداخل يوم واحد من الشهر الثالث هذا من جهة الدورة ودود جهة وهذا بعد ما أدري غير بعد قد يخلي من جهة وتم لا ما أشعليها لا يتعطي 20 يوم اللي قاعد عن 20 يوم به اللي عنده نص الشهر ونحوه لوقت نص أيام لجميع 20 يوم هذا العادة اللي عندها شهرين هذا تخطر لك شو وفي 60 فأكثر 20 يوما ونحوها العادة اللي فات تخطات فات وفات 5 أشهر وعاد الداخل في رأس الشهر السادس وجاتها الدورة وهذا قلنا عنه نادر يخلي واتصلت دورة ماشة لا يتعطيهم الشهر اللي 20 يوم ونحوها اللي هو عشرة هل هون رأنا هون ذن احتمالين ذلنا ما بعد الشهرين وما بعد 6 شهر لا يستغل يقول لك ذاك الأخر المدى وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو المعتادة قولا كان الصيلة جاءتها الدورة في الشهر الأول والله الشهر الثاني مثلا قبل الثلاثة هي كانت تقول لها في مرأة معتادة عندها عادة طبيعيته شوف عادة لتعرفته والله هي كيف تريك اللي عندها شهر ثلاثة معناها لا يتعطي نص شهر هذه هي قولين بعض الفقهاء لم يرجح أحدهما والبعض ما سعى عنها كيف المعتادة معناها عن الحامل باختصار أحوالها ثلاثة إلى جاءتها الدورة ذات كملة شهرين وتمت متواصل عليها لا تعطي 20 يوم إلى جاءتها عقب 15 شهر تعطي شهر تام هذا بحث نعات متصل ما قال عطي أربات وهل السماء قبل الثلاثة عنها شهر واحد كان نص شهر والله هي قاعدة كثير معتادة تكمل عادتها وضيفها أيام استظهار وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة تغتسل كلما انقطع الدم وإن تقطع طهر وهو ما قال تقطع دمه به اللي الطهر وهو اللي قلنا عنه لأقله حد من الطهر قلنا عنه أقل عن البشر وهم ذمي في الصياغة قالوا إن تقطع طهر معناها امرأة جاءتها اليوم الدورة يسوى قلنا عنها لا 5 دقائق وفات لا يتسحم حالة متصلي به المانع انتهى وتعد عنها جاه نهار الصبح مثلا ما جاه شيء من الأخر ما جاه شيء ليت متلفق على تفصيلها السابق من مبتدأتين وحاملين ومعتادة هي لا حامل لكن نقول والله مبتدأ وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة من تفوت لين تلفق هي عادتها وضيفة التيام رهي عادة مستحاضة المستحاضة حالة مرضية حالة مرضية لا تصلي تصلي وتصوم كما تصلي وتصوم لا كامت والله كامت حد وتحلل فيها والله ما يوم حاضة وتغتسل كل من قطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ حقبة هاي المرأة اللي كانت ليها الدورة مثلا الساعة الواحدة وانقطعت عنها يعني تماما اللي تسحم وتصلي وظهر به اللي المانع ما تخالب ما لم تكون من عادتها معاودتها بسرعة لا تمنعت عن زيها في الوقت تتحرر طوبي اللي يجيها مثلا الساعة الثانية ولا عادت لك ما هو عادت تسحن يسوى جهتها ما عندها مشكلة رأيتوه ولا محدد بعد وفات يعني تسحن وتصلي كلما قطعت وهم مستشن الضوابط اللي يا الله أخواتني عود يعرفوا مرة مثلا مع صبح الطاهرة وله عارفة كانها طهرة سابق الفجر والله وراه ليس عليها أن تقضي صلاة الليل عشاء ومغرب حتى جاء عنها في رمضان مثلا إلى وعاة الله التاسعة زي هي طاهر لا تصوم مع أصباح ما تقضي أصباح ما تقضيها بهاش من اللي هي شرع عطيها وقت مثلا في الطهر في الصلاة ما هو عطيه في الصوم مثلا من قطع عنها عنها عنها عنها الدورة تصوم مباشرة والشرع في الصلاة عطيها أن تسحم فإن اغتسلت وأدركت وقتا صلته وإلا فلا يعني عاد فرق بين هذا عنها عنها الحمل ينتبه الساعة التاسعة وهي هي طاهر لا يتمسك ذاك النهار به اللي يبدو عنه قد يعود الطهر القاسر بالصبح ولا يتقضي فيه اللي قد يعود طهر خلق اللاعق بالصبح وصله بعد ما هي لاحتمال أنها لم ترى وقتا كافيا لطهرها وقضائها للصلاة وتغتسل كل من قطع الدم وتصوم الصلاة وتطول والمميز بعد طهر تم حيث الناس اللي يتكلم يقول عن الناس ما قد قال شيء مشي يفهمه هو هاي الفقرة كامل هاني ما هو واضح والمميز بعد طهر تم حيض واضح والمميز المبتدا بعد طهر تم حيض حيض معناها عن المرأة مثلا قلنا عنها كانت عليها الدورة وفات عنها ولا يتعطي نص شهر والواقع عن الدم قاع ما قد انقطع ثم لا ماشي وهذا يصح ثم الدم لا ماشي عليه منين أعطاه نص شهر مثلا افتراضا بلي عادتها قلنا عنها وفات وعقب ذلك أعطاه نص شهر فميزت أن ما بها أصبح حيضا أراه وعاد حيض كان يقول سابقا لا استحاضة تميز الصبا شيء تميز باللون والنتن والرقة والسخانية تألم الظهر خمس حالات المميز بعد طهر تم حيض ولا تستغفر غير باشر واضح احنا قلنا عنها عادتها كانت خمس ايام وفات واعطت لها للتيام غير تم لا ماشي مثلا ما انقطع قلنا عنها عادة طاهر به اللي عاد لا يصلي وتصوم ذا كم ومن تعطي 15 يوم وذاك الدم لا متواصل رأي كانت في طهري يغير ميزت أن ما بها أصبح حيضا أراه عاد حيض لكم عن أول مميز بعد طهر تم حيض غير طهر ما هو طهر محسوس إذا كانت لا عليها ما يغير ما هو دورة قلنا عنه لا تميز بالكهرة والقلة لا تابع التي له الشراب في الغالب ولا بالحرارة والبرودة إذا تابع للزمن غالبا تميز ولا بالخمسائل قلنا اللي هي الرقة والسخان والتألم الظهر والنتن والسخان هذه علاماتها ولا تستظهر على الأصحي هذه ما عليها استظهار لا يتميز عن اللي فيها عن معاد دورة وتبدأ صليته هو الاستظهار أساسا لا حد كان فيه دورة وحنية انقطع هي حالة كان عليها طهر وميزت عن اللي فيها عن معاد دم راه عاد دمته عاد ما صليته والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار الطهر هذا عنده علامات منه الجفوف هم النساء فيهم شيء عادته الجفوف وشي عادته القصة وشي عادته هما ثنتين يجف مرة يجي القصة وأبلغ القصة من الجفوف القصة لا يعقبها دم القصة هي عبارة عن سائل أبيض قد يأتيك البولي وقد يأتيك المني الرجالي وقد يأتيك الزير المخلوط بالرمادي عنده ألوان وأساسا يرجع المزاج ذاك اللي توه عاقب اللي ينتكله وهو اللي ينعكس على ذاك السائل والفقهاء يسموها القصة فتح القاف والنساء يعرفوها هاي القصة اللي ما أقربه هو البياض في حالة النوجة معناها عن الدورة وفات نهائيا وهي أبلغ من سجل الجفوف اللي هو انقطاع الدم وليس انقطاع السائلين اللي قدروا الحالات يعودهم سوائل مصاحبة دائما واللي مخلص فما لا وتوه الدم ما هو شيء آخر الجفوف هذا هو الجفوف من الدم لا من غيره إلى عادة الدم ما تلفى من نشيره هم اللي عادة طاهر إلى عادة اللي عادتها عنها الجف وجيها القصة يعني ما تسحن حتى جي القصة يعني ما لهذا الحدود الوقت المختار ما حد يروح مختار خالي معناه إلى جل جفوف الساعة الواحدة تقدر تحمل القصة إلى الساعة الثانية ونصف ثالثة يكتسحن به القصة لا يعقبها دم الإجماع ما يجرى هذا بينما الجفوف قد يأتي بعده دم لنبيل القطاع انقطاع الحيض. إذا فتنطورها لآخر المختار. وفي المبتدأ تردد وليس عليها نظار طهرها قبل الفجر بل عند النوم. المبتدأ الصهاري المبتدأ قلنا ما عندها عادة جاءتها الدورة لا يلمضوتوه ولا ما هي عارفة هل هي من ذوات الجفوف ولا من القصة. وشاه الجفوف يكانها يندب لها أن تأخر شوي إلينا كان يجيها القصة والله ما هي من دبالها. احنا قلنا عن نساء عنهم على مراحل ثلاثة شيء يعتادوا ما معا قصة وجهوه شيء قصة وشي جهوه كله يخلق. وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. معناها عن المرأة ولي الشرع ما هو مكلفة بتتخلص إذا كان دورا انقطعت أم لا، وذاك النوع من البحث واسيها لا أحد النصوص ولا يفعله إلا شرار النساء. يعني لحد يعرف عنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني خرصوها لا عند النوم وعند الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقعت سلوتوه والوقت موسع فيه به اللي من الظهر يبدأ هنا من الوحدة تماشي لا الرابعة الرابعة وشيء. إذا شوف كذا حقا ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدأ عدة هذه الحيض يمنع مسائل كثيرة. منع صحة صلاة المرأة مثلا عليها الدورة في الشرع محرم عليها أن تصلي ولا صلاة صلم اللي قاعنا يصح منه. إذا منع صحة صلاة وصحة صوم ووجوبهما أن الصلاة يمنعها اتفاقا والصوم يمنع صحته ملي على المشهور. منع صحة صلاة وصوم ووجوبهما حتى قال الوجوب ما هو خالق. مثلا الشرع سقط عن الأخت الصوم هي بعض الأخوات سوني في الحج عنه ماشي حاج وجي الدورة وبعضهم يتأثر من ذلك هذا هو الإصراح وهو اللي سقط عنهما طواف القدوم. معناها الإصراح أعطاهم راحة وعندهم أجر الطواف به الإصراح هو اللي احتمهم عن السيد. نعم يعني هذه حالة توه والمرأة عليها لا تمتثل ذاك اللي قال لها الله ولا ما عندها ضيف ذاك الإصراح هو اللي احتمها حتى من المرأة فرمضان جاءتها الدورة معناها الإصراح هو اللي احتمها عن الصوم به اللي الدورة تمنع وجوب الصوم وتمنع صحته ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا. إذا قلنا عن عن عن عن الصلاة ترتفع صحتها اتفاقا والصوم على المشهور منع صحة صلاة وجوبهما حالا ومآلا في الصلاة وحالا لا مآلا في الصوم لأن الصوم لا يتقضي. وقالت عائشة هكذا كنا نفعل في عزنا وكانوا وسوته كانوا صلاة ساقط حالا ومآلا والصوم حالا دون مآل. وطلاقا وبدأ عدة ووطأ فرج وطلاقا هذا ما اللي هنا قيمة سادية كبيرة طاها شرع المرأة عنها ساعة عليها الحالة حرم الشرع وطلاقها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هذه الصورة للطلاق فيها اتقوا الله مرات إياك الزوج انتبه عنه وشبه ما يطلق ما هو لا حاول يسوي المشكلة وكل شيء. هذه الدورة ما حدها خالقة الزوج حرام عليه يطلق. يعني بعد هذا لا في من تعتد بالأقرائي مناها المرأة الحامل به اللي عدتها ما هي بالأقراء بالوضع لا يمنع طلاقها وهي حائض به اللي الود ما هي ما مطولها عليها الطلاق زين حتى لقوله تعالى وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهم. والشريعة حكيمة ودقيقة معناها عن امرأة حامل حائض طلاقها محرم به اللي عدتها ما مطولها عدتها هو الوضع كما أن المولي الأحمال يجلهن أن يضعن حملهم كما أن المولي امرأة ما فات قاعد دخل بها زوجها المولي هي سادة يجد طلاقها ويحايد به لقاء ما عليها به المالية معناها يا الله يفهم عن اللواسة الطلاق في الحيض حرام به لطول المرأة مدة العدة يا غير العدمان طولها كيف طلاق هذه اللي ما دخل بها زوجها وهي حائض وضع الحامل حائض ما أحرم طلاقه لأنها عن الإحرام طلاقه لدى الله من تعتد بالأقراء بينما هذه اللي مثلا توفى عن زوجها ما عنده مشكلة به اللي الشرع محدد عن مدة زمنية يتوه والذين يتوفون منكم حقبة يجي مدة زمنية بعد أن تموتوا يصلي عليها الدراسة عليه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وجوب طلاقة وبدأ عدتين وبدأ فارسين أو وبدأ عدتين معناها عن الدورة تحرم على المرأة بدأ العدة معناها إذا طلقها زوجها وهي حائض يعني تعلم عنها حائض لقوله تعالى الآية الكريمة اللي حالا قلنا عن الحرام اللي يطلقها في العدة وطلقوهن وأحصل عدة معناها عن معناها عن ما يطلقها هي له الدورة طلقوهن لعدتهن أي الوقت يبني فيه العدة إذا طلقها هي له الدورة يجب عليه أن يرتجعها إلى عدمه طلاق ثالث وإلى أب يرتجعها إلى أشكاث من القضاء له القضاء يجبر أن يرجع له يسجن ويضرب ويبتط وياك يرجع وإلى ما رجع يرتجع عليه القاضي به للعد الحرام ما هو شي صح إلى أن تطهر ثم حيثما تطهر إن شاء طلقه وإن شاء أمسك إذن في حالة الصنع طلقه يليه الدورة أنا طلاق بعد ماضي ما لم يصل بعد على كل حال ما يشكو الأخوات عن طلاق ما خلق إلى عاد اللي وقع في الحيض هو خلق يغلطوه الزوج مطالب عنه يرجع إلى أن تطهره ثم تحيضه ثم تطهره إن شاء طلقه وإن شاء أمسك بدون عقد بيلي في نزات راشية يغير عاد طلاق قل هذا هو الثالث ما تصح معناها يرجع لا عاد طلاق الأول ولا الثاني إلى عاد الثالث ما تقدر يرجع بيلي هو وبدأ عدة معناها العدة ما تبدأها وهي عليها الدورة دورة طلقها فيها ما لا يتعدها لا يتعد وراها وتوقف ووطأ فرجين أو تحت إزاري معناها عن المرأة لليها الدورة زوجها ما يجد يمس منها ما بين الصدى إلى الركبة وهذا هو مثل الجمهور الحديث هي الحائض تشد إزارها وشنه بعلها معناها عن الصدى إلى الركبة خلاص ما يجد خلافا لابن شعبان من بعض الفقهاء أباحوا الاستمتاع للزوج بزوجته فيما عدا النكاح فقط في الحديث فيه يفعلوا كل شيء إلا النكاح يقول بعض الفقهاء يقول أباح ابن شعبان جنى وطأ حائض إذا طهرت من حيضها بالتيمم كذا ابن بكير بعد طهر نباحه وفيما عدا فرج لأصدق فعلم وقولان فيما دونه من تلذذ مباشرة كل ترجح فافهم وخلفه منه في مسها فوق حائل ترجح منه للجواز المعمم الخلاصة عن المرأة لليها الدورة يمنع على زوجها أن يمس منها ما بين الصلاة وهذا هو مثل الجمهور وقيل إن له ما عدا النكاح فقط هذا رأي وفهم الصلاة الكريمة فيها ولا تقربوهن حتى يطهرن احنا عندنا الاخذ الغايه الثانيه فيها طهر معناها عن المرأة اللي انقطعت عنها الدوره راه هي عاد الطاهره يا غير الزوج لا يمكنه ان يمسها الا اذا تطهر لما تطهر هي اخذا بالغايه الثانيه احنا ناخذ الغايه الثانيه نذهب لامام ابو حنيفه عنها الى عاده اللي خلق الجفوف انقطع الدم عنها لا مانع من وطئها قبل أن تغتسل أخذا بالغاية الأولى وحنا أخذنا بالغاية الثانية طهرنا يقسم لفاتوهن بعض الفقهاء قال إن الأمر بإتيان الزوجة عنه واجب بعد انقضاء الحيض يغير المشهور الثالث عن الأمر بعد الحور هو اللي باحته الأمر بعد الحور موكي لم مساب الحور لباحتي إلى حلتهم فاصطادوا حد كان محرم الصيد كان حرام لي لا إذا الأمر بعد الحور هو اللي باحة يغرب بعد الآية الكريمة بعض المسلمين أخذ منها وجوب إتيان الزوجة بعد انقضاء الحيض وليس هو المعتمد تحت إزار حقنا عن تحت إزار به اللي قلنا عنها تشد إزارها وشنو هو بيعلها مع الصلاة الركبة خلاص نعم. ولو بعدنا قائم وتيمم. ولو بعدنا قائم يسوى يسوى الدورة فات توقفت. يسوى قاع بعد التيمم هي مثلا عاجزة عن عن عن عن الماء. بن شعبان قال عنها إلاعات عاجزة عن الماء تيممها للصلاة عنه يبوح تعامل الزوج معها فتتيمم استحبابا تتيمم استحبابا ليقربها زوجها يكون طهارة. ولو بدل قائمة يموم ورفع حدثها ولو جنابة ورفع حدثها ما نهمر عليها الدورة كانت مولا مع زوجها وعات لها جنابة وجاءت الدورة عقب ذلك صحومها هي لها الدورة ما هو رافع عنها ذات الحدث ذي الحدثات متلبس مع الدورة وما حد خارج ما هو رافع الجناب مستحيل شو كان إلى وسات ولا عن نسخ ما هو عن ما هو رافع الحدث فهو حدثها ولو جنابة خلافا لم يرشد مثل ما سعانها الصح صح يعني الفقه دائما في الخلاف يعني غير المشهور وهو المشهور وهو اللي بالفتوى ما شابنا احنا ولو جنابة ودخول مسجدين فلا تعتكف ولا تطوف حل هي تفصيل في هذا حل قلنا عنها هي هي اللي عليها الدورة الاعتكاف محرمة له الاعتكاف لوازمه المسجد والصوم يعتكف لا حد صائم ولا نسيب ويقلنا عن الصوم حرام عليها بهذه الدورة وقلنا ما اللي عنها ما تنسيب إذا لا تعتكف ضمن به اللي معروفة به اللي هي هي هي هي لها مانع ولا لا تعتكف ولا تطوف الطواف من اللي أيضا به للبيت الحرام تعرفوا عنه هناك الحرم الكعبة المشرفة به اللي الحرم قاع ما يجي هم الصاحة لو توه يجيبوا الفقهاء يقولوا عن المرأة مثلا اللي كانت عليها جنابة كيف كانت مع زوجها وجاءت الدورة عقبك وعادت لها الحيض مع الجناب إلى عادة تقطع في الحيض ساعة الدورة ماشية الدورة تغلب على الجناب وعليه فتقرأ القرآن به اللي الدورة أغلب وأقوى من الجناب ساعة الدم منقطع عنها وهي شنو القرآن ما تقرأ به اللي عادي جنابة بحث منها ساعة الدورة خالدة تغلب الدورة على الجنابة فتقرأ القرآن وإن ينقطع تنقطع الدورة وهي عليها الجنابة ما تقرأ القرآن نهار كان الشيخ الحمد لله محمد سالم مع أخوه كانوا معهم التلاميذ كانوا يطلوش من الحيوان عندهم ودائما واحدة فيها اللي قال لغاز والفقه وذلك قام أحد المشايخ وقال لأخوه قال الحمد لله العبد القادر قال له ألا يا فقيه العصري يا من نعوته بها يهتدي من بات يفري الدياجيا أبي جنوبا يتلو الكتاب نهاره وإن جنف الحليل لما كتاليا وإن هو جنوب في النهار أخوه أقراه قال له أخوه الحمد لله أنا قال عبد القادر إذا جنوب حاضر فتتلو كتابنا وإن طهر سبع عيوب دالية فإنك وقته يلوم يومها محيض يكون الحلو ولا مبادية معنى انعكس لك اليوتيوب ودائما لا وقتهم صايبين يريدوا يشتغلوا ويريدوا يعدلوا كل شيء على اقرا وواحد من فائده الغاز الفقهيه اللي مهمه معقدة قربوها للناس دخل مسجد فلا تعتك ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة ومس مصحف من أهم اللي عنها مصحف ما تمسوا مر عليها الدورة مصحف كامل ما تمسوا تمس لا يجوز في العام الحزب هنينة والعثمان ورأى ابن العربي جواز مسها المصحف هذا نقوله في مقام التعليم تعليم زين حتى العربي ليس الافتاء ليس الافتاء ومس مصحف لا قراءة القراءة الصناعة حرام عليها به الإذاعات اللي حافظ القرآن قلت تقراه والنفاس وإذا قلت تقراه هم اللي في نصه ما مستوا لعاد مثلا قد يفتح قدامه تم تقراه ما تخصص لما توفى لهي بعد ما تمسوا لعاد كامل وهون صقع قال والنفاس دم خرج الولادة حق فين من الدورة النفاس أيضا دم اتفاقا ولا هم اللي كيف الدورة في الصفرة والكبرى راه ولا يعني الأخوات يعرفوا عنه نفس الأوصاف المطبقة عليه النفاس دمه يجي مع الولادة متصلا بها ولا بعدها لم خرج للولادة ولو بين توأمين. حقبة معناها عنه وتوه عنه وهو اللي جل جل جل جل الولادة ومعها اتفاقا. معناها عنه جمعها اتفاقا. واللهم اللي بعدها على قول الأكثري. واللهم اللي قبلها واتصل بها. معناها تم لها متصل حتى جل الولد. هذا هو دم النفاس وعنده أحكام زاده. لم خرج للولادة ولو بعد توأمين وأكثره 60. ولو بين توأمين منها لا توأمين منها يسوى يسوى يسوى هذا النفاس هما التوأمين تنقال شيء الشاشة بينهم مثلا شيء أقل من 6 أشهر. معناها جات ولادة في يشير وطاعت شهرين وجاء زي يشير ثاني هذا هم لا توأم مازال عجيب يغيل عادل يهم 6 أشهر مات له طوام. قالنا عن النفاس وهذا عنه هو الدم اللي يجي مع الولادة يسمى اليوم اللي عاد لا قطرة يسوى عاد شوي. هذا هو النفاس اللي جمع الولادة معها وبعدها وقبلها واتصل بها. ولاجة سابقة قلنا عن الحامل قال عنها تحيض والوسائل تحيض به اللي دلالة براءة الرحم بالحيض اللاظنية ما هي قطعية. ولهذا العدة لابد فيها من أهل الدورات ياك يؤكد عن ما فهم يكون لعادة الامرأة مثلا مقدمة للرجل براءة الرحم فيها تحيض واحدة كي مرأة مثلا محصنة زانية لا هي كافية توتوف كافيها حيض واحدة. إذا بعد ذلك اللي عادية براءة الرحم بالحيض ظنية لا قطعية معناها ما مؤكد منها ليه اللي قلنا عن الحامل تحيض غير نادر جدا ولا يقضى بالنوادر حتى والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وقلنا عنهم أقلهم 6 أشهر والله أكثره أكثر 6 أشهر وأكثره 60 يوما معناها عن النفاس هذا لا حد ليعقل يقدر يقول عنه لا ساعة واحدة. يغير كثره أكثر 60 يوما حمراء معناها بقد ما تعطي شهرين فيها انقطاع مثلا في دم النفاس تم تلفق أيام النفاس اللي هو أكثره 60 يوم من الدم ما 60 يوم من الأيام العادية يقدر يعودها من انقطاع في النفاس إلى يتم تعد وتروح عنها نهار مثلا النفاس انقطع دمه ونهار جه المهم عن هذا عنه أنت يوك شهرين تعطيهم وترفق فيهم ولا ما رجع قاع ما عنده حقوة إذا انقطعنا المهم عنده هون نقول عن سنين كان حمراء ما هي معناها تقد تعطي 6 أشهر وهي عادة ما هتفات بيها اللي تقد تعطي 10 أيام مثلا هي ما شهشي ونهار شهشي ليتم تلفق زين حتى والله وتوقع شهرين وزيادة وهي ما فات تفات لا بد لها من شهر آخر لا بد من السنين هي حمراء سنين من حمراء سنين يوم حمراء يا غير قد النفاس يعطي لا نهار واحد 2 7 أيام 10 أقلهم عنده حدود وقد يعود لا قطرة أكثره 60 يوما ولا عنده استظهار 60 يوم وطول ولهذا ما قال نحوها قالها لا قبيل فيها فإن تخللهما فنفاسان وتقطع فإن تخللهما فنفاسان مين تخلل الدم التوأمين رهما عاد نفاسين ذاك النفاس السابق ونفاس أخر نفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض معناها ذاك اللي حرم الحيض رهما اللي حرموا النفاس معناها أمر نفسها يحرم طلاقها ومنعه كالحيض حقوة وتقطعه في حالة أنه عادي تقطع لا يتم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر ومنعه مالي اللي يمنع النفاس نفس الشيء اللي يمنع الحيض بحقوة ووجب وضوء بهادي الهادي هذا هو ما يجمع الحمل قد يأتي في أوله ووسطه وآخره ولا أظهار نفيه الفقهاء يقولوا عنه لحمل ثقيل معناها عنه يرجع وتوه الشيخ بل هي الطبيب وبعد يقولوا عنه يشيل تعلق يقولوا عنه لحمل ثقيل أو شهوة يقول ما هذا اللي يسمى الهادي هون الفقهاء هون يتعامل معه وتوه عنه يا الله ملاثة عنها التوضع معناها امرأة حامل شهادة المدي للنساء يعرفوا إن قالوا الهادية قد يأتي في أول الحمل وقد يأتي في وسط وجه في آخر يقول ما يجي بحال تطوف النجاة يا الله تتوضأ وتصلي به اللي شي كامل يخرج من الإنسان مائعا من أحد مخرجيه فهو نجس على نجاسة لمائع خرج من السبيلين اللوامع درج معناها نص في اللوامع عن أي شيء سائل أي شيء سائل خرج من أحد المخرجين أراه نجس حتى ما له الهادي هون ووجب وضوء بهادي ولا أهرون فيه لو أهرون فيه عنه ما هو واجب وعلى كليه ما بعد فهو نجس هو كان يوضى منه والله ما يوضى منه وبعد نجس على كل حال غير يوفى عنه إذا شق تغلب عليه العاد اللي عاد مثلا ما متواصل ويخلي فحتى عاد متواصل يعود من الصعب التخلص منه يعود ما في عنه مع أنه نجسه إذن بهذا القدر وهذا القدر نكون قد أكملنا أحكام النساء المتعلقة بالحيض في هذه الحلقة. لا أقول عنه سؤال ولا شيء قدو قدوم. الوقت فا. الوقت منتهي. يمكن أن ننهي هذه الحلقة على هذا القدر على أمل اللقاء بمستمعين الكرام في إذاعة القرآن الكريم في الأسبوع المقبل. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ شيخنا الجليل الأستاذ أحمد ولنيني على هذه الأحكام التي بينها لنا جزاه الله عنا وعنكم أحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني.